أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الانتماء والانضمام لأمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة المرحومة التي تكفل الله جل جلاله بحفظها، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم ألا ولن تستأصل هذه الأمة، تصاب بالمصائب وتنزل عليها البلايا لكنها لن تستأصل بإذن الله تعالى. الأمم السابقة والماضية جاءتها البلايا فاستؤصلت، ريح عاصف، صيحة، إلى غير ذلك من البلايا فاستؤصلت، إلا هذه الأمة، فالذي تكفل بحفظها هو الله جل جلاله. فالحمد لله أنك من هذه الأمة المرحومة. وينبغي أن نستشعر دائما أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أننا من هذه الأمة المباركة، وأن تفخر بهذا وأن تحمد الله جل جلاله عليه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله عليه وسلم. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، على كل نعمك التي أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن، وعلى رأسها نعمة الإسلام ونعمة الانتماء لأمة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ونصلي ونسلم عليه نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا الذي مرت عليه المصائب والبلايا فصبر واحتسب وعلمنا كيف نتعامل معها، فالصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم نلقاه، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أكرمنا الله جل جلاله بسلسلة نتذاكر فيها سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين رضي الله تعالى عنهم في القرآن فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فذكر هذه الأخبار ليس للذكر فحسب، وليس لسرد القصص فحسب، إنما ذكرها لتقتبس منها الأنوار، ولتقطف من هذه البساتين التي نجول فيها في كل جمعة، والتي نشم من رياحينها، فنقتبس من تلك الأزهار والورود ما نغير فيه الحياة، وننتهج النهج الذي يريده الله جل جلاله. فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبدأنا مع الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن بداية الفتوحات، وتكلمنا عن بداية فتوحات فارس والعراق، وكيف من الله جل جلاله على عمر رضي الله تعالى عنه، وكان في زمانه عجائب وكرامات لهذه الفتوحات التي امتدت إلى أقوى وأوسع دول الأرض في ذلك الزمان، ومنها بلاد فارس التي كانت تسيطر على العراق وإيران وما حولها من الدول. وتكلمنا عن قيم وشيم وصفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا في هذه الفتوحات، فليس الأمر متعلق فقط بعمر مع عظيم قدره وفضله وحكمته وحنكته في إدارة الأمور، إنما العبرة كذلك بالتلاميذ، تلاميذ مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلفاء لأبي بكر وعمر. وتكلمنا عن لقاءات الصحابة مع رستم، وكيف عرفوا عن أنفسهم ومن هم وما مقصدهم ونهجهم في هذه الحياة، وكيف أن الله جل جلاله على أيديهم أكرم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالفتوحات. وتكلمنا عن أعظم معركة في فارس، وهي معركة القادسية، وكيف أعز الله جل جلاله المسلمين فيها، والأيام التي مضت على المسلمين وقتالهم للفيلة، وماذا فتح الله جل جلاله على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فيها. وتكلمنا في الحلقة الماضية عن المدينة التي قصدها المسلمون بعد القادسية، وتعتبر هذه المدينة عاصمة بلاد فارس، عاصمة العراق، تجمع الفرس فيها، وهي المدائن. وتكلمنا عن اجتياز سعد رضي الله تعالى عنه للنهر الذي كان يفصل المسلمين عن المدائن، وكيف التقى سعد رضي الله تعالى عنه في طريق الاجتياز بمن؟ بسلمان، مذكرين قصة سلمان؟ وتكلمنا عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن رحلة الباحث عن الحقيقة. وأنصح كل من لم يكن معنا الأسبوع الماضي أن يراجع قصة سلمان، فقصته عجيبة، والتضحيات التي قدمها في السفر والانتقال من بلد إلى بلد حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام، كذلك من أعجب القصص التي ينبغي لكل واحد من إخواننا وأخواتنا أن يتدارسها وأن يتذاكرها، لأننا كما نتذكر ونذكر أنفسنا وإخواننا دائما أننا في أيام عجاب، وأننا في أيام صعبة، وأن هذه الأيام سنرى فيها العجائب من الأمور، ومن عجائب الأمور التي نراها الانتكاسات على يعني أكثر من صعيد، بل وسنرى كذلك رجوعا عجيبا وعظيما من شباب ما كنا نتوقع منهم ذلك. فالأيام القادمة أيام إن صح التعبير الغربلة والتصفية والتمييز للصف، وتفريق الناس بين مؤمن وغير مؤمن. وكنت قد ذكرت أمر نسيت أتكلم عنه الأسبوع الماضي وذكرني في الشباب، قصة هلال. من هو هلال؟ أول شيء مذكرين من هلال؟ هو الذي قتل رستم، وقلنا أن في آخر معركة القادسية وعندما انتصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، طلب سعد رضي الله تعالى عنه من الصحابة أن يحاصروا خيمة رستم، وإذا برستم قد هرب من الخيمة هو ومن كان معه من الجنود والوزراء والحراس. ثم نزل رستم في نهر كان على يعني أطراف القادسية، ولحق برستم واحد من الصحابة اسمه هلال التيمي رضي الله تعالى عنه، ثم دخل إلى النهر ثم قتل رستم، ثم صرخ بأعلى صوته قائلا: فزت ورب الكعبة. أردت أن أقف بسرعة على عجالة مع هذا الصحابي وأكمل، لأن هذه الوقفة مهمة وتؤكد على ما بدأناه في أول الحلقة. كم عظيم أن يجعلك الله جل جلاله سببا للقيام بأمر عظيم يكون سببا في عزة وإسلام المسلمين ويذكر على مرور الأجيال. يعني شوف الآن كم من ألاف الصحابة الذين كانوا في هذه المعركة، نحن ما مررنا على أسمائهم، لم نمر إلا على سعد بن أبي وقاص، القعقاع رضي الله عنه، خالد، عاصم أخو القعقاع، هذه الأسماء يعني التي تتداول كثيرا في قصص المعارك التي خاضها الصحابة. لكن هذا هلال التيمي لم نسمع عنه أخبارا كثيرة من قبل، إنما ذكر في هذه الموقعة لعظم ما فعل، أنه كان سببا في نشر الرعب بين المشركين، وكان سببا في تمكين النصر للمسلمين وتأكيد الهزيمة للفرس، لأنه عندما سمعوا خبر قتل رستم دب الرعب في قلوبهم وتفرقوا جميعا وانتهت المعركة. فالضرب الأخيرة كانت لمين؟ لهلال. العجيب أنه من تتبع الأخبار علم أن هذا الرجل كان ممن انقلب على علي رضي الله تعالى عنه وخرج مع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وأخرج له علي رضي الله تعالى عنه ولغيره ممن كان معه العديد ممن يحاوره ليبين له الحق، فأصر على ذلك، فاضطر علي رضي الله تعالى عنه لأن يقاتله، فكان ممن قتلهم علي. كم تحزن لمثل هذه الأخبار. طبعا قد تقول لي أنت قلت أكثر من مرة رضي الله عنه، هو صحابي، لأنه عندما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أهم كفار، قال لا، هم ليسوا بكفار، هم من الكفر فروا، اجتهدوا فخرجوا علينا، فهو مجتهد، لكن طبعا باتفاق الأمة أنهم أخطأوا، وفعل الخوارج خطأ، لكنه صحابي. لكن العبرة التي ينبغي أن نقف عليها وأن نذكر فيها أنفسنا، إن كان مثل هذا الصحابي قد فعل هذا الفعل المبارك وكتب اسمه على صفحات التاريخ وعلى مر الأجيال، أن رستم القائد المبجل والمعظم للفرس كانت نهايته على يد هذا الرجل، ثم بعد ذلك تسمع أن هذا الرجل كان ممن خرج على خليفة المسلمين علي رضي الله تعالى عنه، وكان ممن قتل على يد علي رضي الله تعالى عنه، يتكلم الواحد منا مع نفسه يقول: كيف ستكون خاتمتي؟ كيف سيختم لي؟ لو قلت لك: تخيل معي خاتمة لمثل هذا الرجل، رجل قتل رستم، أعز الله به الإسلام في ذلك الزمان، فكان سببا في تمكين النصر في معركة القادسية، وبعد ذلك تسمع أن ختام حياة هذا الرجل كانت على يد علي رضي الله عنه، والله أعلم بحاله يوم القيامة، فيقول الواحد منا: أنا لم أفعل ما فعله هلال من أفعال عظيمة، فكيف آمن على نفسي؟ كيف ستكون خاتمتي؟ لذلك ما ذكرناه في الأسبوع الماضي في سلسلة الفتن والملاحم التي بدأنا فيها الأسبوع الماضي وسنكملها غدا إن مد الله في أعمارنا، قلنا أنه من فتن آخر الزمان أنه سترى أناس يصبحون على الإيمان ويمسون على الكفر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في نفس اليوم، يتقلب، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنسأل الله جل جلاله السلامة، ونسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله تعالى أن تكون خاتمتنا خاتمة الشهداء، مقبلين غير مدبرين، لا نخاف في الله بإذن الله تعالى لومة لائم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين في الطلب. فطلب الشهادة سهل باللسان، لكن أن تطلبه بقلبك صادقا هذا لا يوفق الله تعالى إليه أي أحد، فنسأله تعالى أن يجعلنا من الذين صدقوا فصدقهم الله. دخل الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى المدائن ورأوا فيها العجائب من الأموال، فعاصمة الفرس وبلاد فارس، والفرس بطبيعتهم يحبون الذهب، عشان إذا بتروح على يعني مناطق الفرس حتى هذا الزمان يحبون كثيرا التزيين، الزينة ونوع التزيين والزخرفة، فكانوا يحبون جمع الذهب. لذلك عندما وعد النبي عليه الصلاة والسلام سراقة بن مالك، بس كان برحلة الهجرة اللي تكلمنا عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف شيوعة سراقة، لأنه سراقة بن مالك بس وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام وصارت تتسيخ أقدام الفرس مرة واثنين وثلاثة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خلاص يعني أنا بعدك أنه ما أقرب عليك، فاطلب شو بدك مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعمي عنا الأبصار، لأنه بس كان قاعد سراقة بن مالك مع أهل مكة، فسمع أن رجلا معه صاحبه يمر في الصحراء، فمباشرة سراقة بن مالك أخذ الفرس ومشي حتى يطلع له الجائز اللي هي 100 ناقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أهل مكة نطينك، هلا مجتمعين كلهم نطينك، أنت ترجع لهم الخبر، فنحن بدنا نطلب منك طلب. قال له: ماذا؟ قال: عمي عنا الأبصار. فسراقة بن مالك ذكي، قال له: طيب مستعد، بس شو بيطلع لي؟ أعمي عنكم الأبصار، بس شو إلي؟ قام النبي عليه الصلاة والسلام قال له: سامع بكسرة؟ طبعا سامع فيه. قال له: سامع، شايف اللي بحطه على راسه التاج واللي بيلبسه بإيديه؟ هذا اسمه السوار، سواري كسرى. قال له: نعم. قال له: بعدك بسواري كسرى. العجيب أنه سراقة بن مالك ما ضحك على النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال له أنت طالع من عند قومك ومن بلدتك مطرود وعاد تخبالي بالغار ومحل محل، أنت مش عارف تلم من مصرياتك، قاعد تقول لي سي وراي كسرى، إذا ما يحكي عاد حالك. العقل بقول إذا بدنا نحكي بالعقل قول له احكي عاد حالك، يعني أنت قول لي مثلا بعدك إذا رحت على المدينة اكرمك بصحن تمر، وهي اللي بتقدر عليه، أنت طالع متخبيلي بالغار، شو سي وراي كسرى؟ أنت العرب لسه مش قادر يعني تاخد مكة اللي هي الأساس، بدك تطلع على فارس؟ لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يخترق القلوب. ما عم يتكلم هو مع شيخ أو مع إنسان عادي. فعلم سراقة رضي الله تعالى عنهم بصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام فصدقه. ثم مرت الأيام وعاد سراقة وكذب الخبر عن وعم الأبصار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرت الأيام ودخل سراقة في الإسلام وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر، وكان رضي الله تعالى عنه ممن شارك في الفتوحات. فسعد بن أبي وقاص استلم الغنائم. شو غنائم كانت؟ تقول الروايات ذهب يعني أعظم أنواعه، وما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبا ولا غنائم كتلك الأيام. حتى أن الروايات، ما أعرف إذا حكيت عن هالموضوع الأسبوع الماضي، حتى أن الروايات تقول، كنت قاعد عم بحسبها هيك على الآلة حاسبي في البيت، طلع تقريبا، حتفاجأ أنت بالرقم، تقريبا ما تفاجأ، لكل واحد من الصحابة تقريبا 25 مليون دولار. نسيت الأرقام اللي كنت عم بحسبها بس برجع ممكن أذكركم فيها الأسبوع القادم. ما يقارب لكل واحد ممن كان في جيش سعد ما يقارب 25 مليون دولار. وتقول لي ليش بده يجاهدوا؟ جاهزين. وبعدين زي ما كنا نتكلم قبل، قالوا كيف تركوا أوطانهم وتركوا بلادهم وتركوا، شو بده يتركوا؟ شو بده يقعد يعلمهم؟ وإذا بده يقعد كل عمره يشتغل بأعظم أنواع الشغل ما بيطلع له هيك. فسعد رضي الله تعالى أنه الذي فعله أنه أخذ الأموال ومباشرة شو عمل فيها؟ أرسلها إلى عمر رضي الله عنه. فاللي حملين الأموال مباشرة أوصلوها إلى عمر. أول ما وصلت الأموال لعمر، طلب عمر أن يخرج ويرى الأموال. أولا عندما نظر إلى الأموال وكثرة الأموال، حتى عمر أول مرة بشوف هذا المنظر، فأول كلمة قالها: إن أناسا أدوا هذا لذو أمانة. ما فيش على الطريق، قالوا ليك وينك صندوق من وصله صندوق أنا وياك نص بنص، ها واحد بتاخده على جنبه وفتاوى بتطلع يمين وشمال. أسهل شيء الفتاوى بالمعاملات. تجيني أسئلة أحيانا يا أخواني، والله بقول لي زي ما أنت الشيطان لازم يأخذ عندك درس. كيف طلعت معك هالفتوى؟ كيف طلع معك تلف وتدور وتاخدها والفتوى جاهزة وراكبة؟ طبعا فتوى نفسية شخصية، مش راح فتوى أخذها من شيخ متخصص. يعني هو نفسه الأصل اللي بتحدثه أنه لا ليك هاي مش ضابطة تأخذها، بيجاب له لا ست نفوس ما تسعش ليش عمالك هاي، هو هيك المخرج، هو أنت حقك ولازم هيك، هو ما أعطاك فبجوز. فبتقول له مزبوط والله معك حق، صحيح أنك شيخ فهمان. هو عم يحكي مع نفسه، بعدين بتطلع الفتوى جاهزة وبيقولون وخلاص خلصت. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أوصلوا هذا المال كامل كما هو من دون أن ينتقص منه شيء. فقال عمر: إنا أناسا أدوا هذا لذو أمانة. عرفت معناها إيش سبب الانتصارات والفتوحات، وقلة قليلة كانت سببا في فتح بلاد فارس. فتح بلاد فارس، شوف كم، نسأل الله السلامة يعني مع قلتهم حتى ما نكون سلبيين، شوف كم حرام لقطوا ببعض المناطق اللي ضربت في لبنان، طالعين على البيوت يفتحوا الأبواب ويأخذوا الأموال. وكم من مسعفين وغيرهم من الأتقياء في لبنان وغيرهم، وخاصة في غزة المباركة، عندما يدخلون للبيوت وينتشلوا الأشلاء من تحت الركام بيشوفوا ذهب، بيشوفوا أموال، كل واحد مخبي اللي معه، ضرب عليه بيته كله موجود، يأخذونها يحملونها كما هي لأهل الاختصاص. رقم واحد من أسباب نصر الأمة وعزة الأمة الأمانة، الأمانة بالأموال، أداء الأمانات حتى لمن هو عدو لك. قعد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي قال له خليك بالتخت، وين أنت تروح تتركني؟ قال لا، في أموال أهل مكة. مين أهل مكة؟ هن اللي مطوهينك ومطهرينك من مكة تردن لهم الأموال يا زلمة خدها معك وخلص ليرجعوك لا هني أمنوني بدي رجع لهم الأموال أداء الأمانة اليوم الذي يفتي لنفسه يأخذ الأموال لا نقول لعدو يقاتلك إنما لمن هو ابن جلدك جلدتك مسلم مثلك مثله يتفنن إلا من رحم الله اليوم الناس في الأشغال والأعمال بالسرقة والنهب فالركيزة الأولى من ركائز النصر وعزة الأمة والتمكين في الأرض الأمانة وأداء الأمانة على جميع الأعصر وهذا يحتاج لي يعني جلسات وكلام مطول في هذا الموضوع ثم عندما وصلت الأموال بعدما قال عمر رضي الله عنه هذا الكلام رقم اثنين نادى سراقة وفي رواية تقول أن سراقة هو الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر رضي الله عنه وقال له يا عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدني بسيوري كسرى ذكرك أنا من كم سنة صار معي كذا وكذا وكذا فعمر رضي الله تعالى عنه يعلم الخبر وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فكان من الكنوز التي وصلت إلى عمر سيوري كسرى فدعا عمر رضي الله عنه سراقة وشهد على ذلك مجموعة من الصحابة ثم ألبس سراقة رضي الله تعالى عنه السواري وبكى سراقة وتذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم عندما وعده بهذا وكان خارجا من الغار وتذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان يمشي بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره وتذكر تلك الكلمات ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت حيا وميتا يا رسول الله ثم نظر عمر رضي الله تعالى عنه إلى المال ثم بدأ يبكي ويبكي ويبكي ويبكي بكاء شديد حتى أن رواية تقول استقذر المال ثم أخذ عصا كانت معه وصار يقلب فيها المال ما يريد أن يلمس هذا المال وكان بجانب عمر رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف من العشر الأوائل من قدماء الصحابة من المهاجرين من أهل مكة ممن فتح الله تعالى عليهم وقصته معروفة عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد فقال له سعد رضي الله تعالى عنه خذ نصف مالي فقال بارك الله لك بمالك وبارك الله لك ببيتك لا أريد منك شيء قال فقد دلني على السوق دله سعد رضي الله عنه على السوق ثم بدأ بالسوق وبدأ بالعمل حتى صار من أغنى الصحابة رضي الله عنهم في المدينة وعاش في زمن أبو بكر وعاش في زمن عمر فكان عمر رضي الله عنه عامل مجلس شورى خاص له من كبار الصحابة والتابعين وعلى رأسهم من بقي من المهاجرين وعلى رأسهم من بقي من العشر الأوائل من العشر المبشرين في الجنة ومنهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي هؤلاء الصحابة كانوا بمجلس الشورى الخاص تبع سيدنا عمر رضي الله عنه فصار يبكي سيدنا عمر بكاء شديد ويقلب المال بالعصا فقال عبد الرحمن بن عوف وكان يجلس بجانب عمر قال يا عمر هذا وقت فرح إن هذا اليوم يوم فرح نفرح به عز الله تعالى الإسلام على يديك يا عمر فتحت بلاد كسرى على يديك يا عمر جاءتك الغنائم على يديك يا عمر يدين لك المشرق والمغرب بلاد فارس الكبيرة العظيمة تدينه كلها لك عز الله الإسلام ثبت الله الصحابة في القادسية وأدوا ما جاءوا به من غنائم بين يديك فما الذي يبكيك عبد الرحمن بن عوف مع عظم قدره ومع عظم فهمه ومع أنه من الكبار لكن عمر رضي الله عنه فقهه وفهمه أعظم من عبد الرحمن بن عوف وهذا التفاوت موجود بين الصحابة الصحابة كلهم عدول كلهم أتقياء أنقياء نسأل الله يجمعنا معهم في الجنان لكنهم يتفاوتون أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وكذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام فالرجل الثاني في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام عمر فعمر رضي الله تعالى عنه عندما نظر إلى الأموال تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأموال فوقع في قلبه وفي روعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا بزينتها فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهكم كما ألهتهم. ورواية أخرى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح الدنيا. أنا إذا بتقولوا لي سوتوا فقراء مش زعلان، ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: والله لو كان في هذا خير لجاء لمن هو قبلي، لأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يبكي. الصحابة بعدين عم يتفرجوا على عمر، يعني خلينا نفرح له شوية يا رجل، إذا لم الأخبار كانت كلها صعبة من كم شهر، خلينا نفرح، هو ما لحقنا نفرح غير تبكي. تلميذ النبي عليه الصلاة والسلام، مر النبي عليه الصلاة والسلام هيك بين قوسين على سير إتمام نفرح غير تبكينا، كان جوعان، فظهر قام التأب أبو بكر. أبو بكر كان رابط حجر على بطنه قد ما جوعان، شوي التأوا بعمر، عمر رابط حجر على بطنه قد ما جوعان، هو النبي جوعان وأبو بكر جوعان وعمر جوعانين، شو أخرجكم؟ هذا قالوا الجوع، هذا قالوا الجوع، هذا قالوا الجوع، قالوا ثلاثة جوعانين، روح له لك. في واحد من الصحابة اسمه أبو هيثم، أبو الهيثم، هذا زلمي يعني ضابط أموره شوي، زنقيل هيك مزبط حاله، روح لنقول له يا أخي خلي يعمل له شيء ناكله. النبي هي النبي صلى الله عليه وسلم، قصة في الصحيح. فبدو النبي عليه الصلاة والسلام عند أبو هيثم الباب، تفتح أم هيثم بيقول له: وين زوجك؟ بتقول له: زوجي في الحقل. ادخل يا رسول الله، ادخل. دخل النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل أبو بكر، ودخل عمر، ولا قلت له مباشرة بس أطفت شيء من البسر والتمر والرطب وحطت له نية بس يبلشوا يأكلوا عبل ما تبعت وراء زوجة، ولا بعتت وراء زوجة، ولا أبو هيثم جاي، رسول الله عنا وأبو بكر عنا وعمر عنا مستعدين نذبح. فالنبي عليه السلام قال له: ليك مش حولك، لا يعني بس وإياك والحلوب، إياك والحلوب، يعني اذبح بس ما تذبح شيء يحلب. فذبح سيدنا أبو الهيثم رضي الله عنه، وشعل الطعام وطبخ الطعام وطبخ الأرز وغير ذلك وقدموا وحطوا على لأن أبو بكر جوعان وعمر جوعان والنبي عليه السلام جوعانين وحالي مش جوع، مش جوع عادي. الله يتوب علينا، نحن اليوم قاعدين نحكي هالقصص لسه ما ربطنا حجار، أهل غزة ربطوا حجار، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم تب علينا. فالمهم أكل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأكل سيدنا أبو بكر وأكل سيدنا عمر بعد جوع شديد، يعني لسه ما لحقوا ينبسطوا بالأكلات وهاللحمات والمشويات هك حد، ولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبو بكر وعمر: أخاف أن أكون ممن عجلت لنا طيباتنا في الحياة الدنيا. طب خلينا شوي بس نمسط يعني بس لنرجع على البيت. ثم تلا عليهم قوله جل جلاله مين ذكرنا بالآية هذه؟ نعم صحيح، بس في آية تانية. مهم أظن قال عليه قرأ عليهم الآية: لتسألن يومئذ عن النعيم. فالمهم هو سيدنا عمر ابن هالمدرسة يعني بخاف من الدنيا كتير، ما بتلحق تجي غير دغري بخوف منها. فمباشرة شو عمل؟ ما حتتوقعوا يا أخواني شو اللي عمله سيدنا عمر. أعجب قرار فعله عمر رضي الله تعالى عنه في التاريخ على حسب ما مر وقرأت، أظنه أن هذا القرار. علم عمر رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم موجودون في المدائن. شو المدائن؟ المدائن اللي بيقرأ بالتاريخ أكثر مدينة كان أهل فارس قد زينوها وجملوها حتى جمعوا فيها ما فيه من جمال في المدن، فسميت بأم المدن المدائن. قصور، زخرفة، جمال، مال، ذهب، فضة، طعام، شراب، أنعام، مياه. واللي زاد الطين بل إن صح التعبير إنه بيبعت رسالة سيدنا حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان شو بكون؟ أمين السر عند النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مخبره أخبار، واحدة من الأخبار السرية اللي مخبره إياها شو؟ أسماء المنافقين. وكان سيدنا عمر يلحق حذيفة دائما يقول له بالله عليك أنا معن للشباب ولا لا؟ يا عمر ما فينيش أقول لك. يا حذيفة بالله عليك تقول لي زي ما أنا بدي أعرف حالي منهم ولا لا؟ له حذيفة مستحيل، أنا أمين سر النبي وما أعرف وما أعرف سيدنا عمر. فكان حذيفة عند سيدنا عمر إنسان خطير، إنسان حامل أسرار كبيرة. فحذيفة رضي الله عنه كان ممن قاتل مع سعد في القادسية، وكان ممن يراقب الصحابة ويرى أحوالهم. فإذا بحذيفة رضي الله تعالى عنه يرسل رسالة إلى عمر يقول فيها إن العرب قد تغيرت حالهم وتبدلت ألوانهم لما رأوا من نعم وخير كبير في المدائن فالحق بهم. أخ وناطر سيدنا عمر، هو ناقص سيدنا عمر، شاف المنظر شاف الذهب، وصلت رسالة حذيفة. بس أنت الآن يا عمر بموقف خلصت، صرت على الأخير يعني. هلأ هو اللي صار بعدين أنه طلع فر هرمز ومن معه وتوزعوا بالمناطق. طبعا سيدنا سعد ماذا فعل بعد استشارة عمر رضي الله عنه؟ أرسل مجموعة، لأنه كان تفرق الفرس كان متوزع بأكثر من مكان، تجمعوا بمنطقة اسمها الأهواز، بمنطقة عند الأكراد وببعض المناطق. فأرسل لهم 6 جيوش صغيرة، وهذه الجيوش 6 أبادتهم جميعا ولم تبق منهم إلا القليل، وكانت سبب في فتح بلاد الأكراد. بلاد الأكراد فيها أعظم قائد المسلمين، من هو؟ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي من تلك البلاد التي فتحت بعد معركة القادسية، ومنطقة الأهواز اللي هي على حدود إيران وغيرها من المناطق فتحت بعدما توزع الفرس الذين هربوا من المدائن. فأنت يا عمر الآن بمرحلة تمكين الإسلام ببلاد فارس، وفتحت المدائن اللي هي وعد النبي عليه الصلاة والسلام، والموضوع كله تقريبا صار تحت سيطرتك. أي رجعة أي دعس غلط هلأ بتخرب علينا شغل 2 لورا. هذه رؤيتي ورؤيتك، بس هذه رؤى أهل السياسة، هذه رؤى أهل المشاهدات كما تكلمنا في خطبة الجمعة. في شيء اسمه مشاهدات، في شيء اسمه غيبيات. الغيبيات أشياء باطنية داخلية. علم عمر رضي الله عنه أن هذا المال وهذا التنعم في المدائن قد يفسد الصحابة ويخرب أحوالهم وقلوبهم وينشئ الضغينة فيما بينهم، فما دخل المال وكثر على أناس إلا اختلفوا وإن كانوا إخوة من نفس الأم والأب. وهذا أمر مشاهد، وهذا أمر معروف بين العوائل. منذ أن خلق الله آدم واقتتل قابيل وهابيل إلى يومنا إلى قيام الساعة، المال من أخطر الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نتيجة طبيعية حلال للمجاهدين في سبيل الله. فخاف عمر رضي الله عنه. شو بتتوقع قرار عمر؟ مش حاولكم إن مد الله في أعمارنا بعد معنا كم دقيقة. قول شو بتتوقع؟ لا ما في ما يعطيون المال، لأن هذا حق لهم. يرسل برسالة إلى سعد رضي الله تعالى عنه يقول له فيها يا سعد، بمعنى الكلام أن المال قد كثر وأن الدنيا قد فتحت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أخاف عليهم ما خوفني منه النبي صلى الله عليه وسلم. يا سعد انسحب من المدائن. شو انسحب من المدائن؟ هو الجندي بطبيعته بينطر هاللحظة، مش حلال؟ أخي حلال كمان تحرمونا منه، حلال ما تعبنا وقدمنا حلال خليه لنا، بس هذا الحلال يمكن بيخرب بيتك، هذا الحلال يمكن كترته تفسد قلبك. وكثير من المصائب اللي دخلوا فيها الشباب بلشت حلال يا شيخ، ما في فتوى، بجوز حلال. وكم من وصية سمعها هاي دير بالك منها، لا تكثر منها، هاي تفسد قلبك. الإكثار حتى من الحلال قد يتحول إلى حرام. هاي حلال وهاي حلال وهاي حلال، فات بالشبهات بعدين فات بالحرام. لذلك قالوا من بحث عن عن تنقل الفتوى من مكان إلى مكان فقد يصل إلى الزندقة. فقال لسعد رضي الله تعالى عنه: انسحب من المدائن وانسحب جيش المسلمين من المدائن، اترك فارس يرجعوا أهل الكفر عليها، لا ما بيجوز. طيب شو نعمل؟ قال وأرسل حذيفة صاحب الرسالة أمين سر النبي عليه السلام وسلمان الفارسي، ركز سلمان ذكر بن سلمان الرحلة الباحث عن الحقيقة اللي تربى بين إيدين النبي اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلمان منا آل البيت، أرسل حذيفة وسلمان يبحثوا في البلاد عن مكان تبنون فيه مكانا تسكنون فيه. شو بده يبنوا يعني؟ هلأ يعني أصابوا شوية خيام وقعدوا هنيك، هذه الحياة تبقيكم على سلامة قلوب، أما إذا أكثرتم من الدنيا فتتخرب قلوبكم. فما كان من سعد رضي الله تعالى عنه إلا سمع وأطاع. والعجيب فتشت أنا هيك يعني أكثر من مصدر عم حضر درس، أنه في حدا اعترض مثلا، في حدا قال له طب انه كثير هيك عمر يعني ضيع علينا كثير، كمان بعث له رساله انت قول له شو بدك بالشباب، خلي الشباب مبسوطين بالمدائن اتركهم بحالهم، ماني جاهزين لاي شيء بيصير. لا، اخرجوا جيش المسلمين من المدائن، طبعا يبقون فيه من يعني يقيم بعض الاحكام وغير ذلك، لكن مكوث المسلمين وعيش المسلمين لا يكون هناك، ممنوع ان يكون هناك. فأخرجوهم من المدائن. فذهب حذيفة رضي الله عنه وسلمان يبحثون، فإذا بهم يجدون بلدة يرسلون فيها إلى سعد ذات حصباء وماء قريبا من الفرات. فطلب عمر رضي الله تعالى عنه أن يبحثوا عن مدينة لا يكون بينهم وبين المدينة فيها نهر قاطع. ليه؟ مذكرين معركة الجسر للمسلمين ما قدروا يقطعوا فيها النهر، فقال له بتخلي لي مكان بيستوطنوا فيه بس بينه وبين المدينة ما في نهر حتى إذا صار أي شيء ينسحبوا على المدينة على السريع. فإذا بالمسلمين يبنون مدينة عظيمة ما زالت حتى الآن لم تكن قبل هذه الواقعة، إنها مدينة الكوفة، بنيت الكوفة في ذلك الوقت. والعجيب أن الصحابة رضي الله عنهم أدمكانت الرسائل تجيهم من سيدنا عمر قوية وشديدة، فإذا بالصحابة رضي الله عنهم يبنون بيوتهم في الكوفة من القصب. فبعد كم يوم إذا بنار تشتعل فتحرق القصب، فيرسلوا برسالة إلى عمر يستأذنوه فيها: هل تأذن لنا أن نبني بيوتنا من اللبن؟ يعني فينا نعمل حجار وطين هيك بتسمح لنا ولا نضلنا على أصب جاهزين؟ نحن أصب أصب اللي بدك إياه. قال: فأذن عمر رضي الله تعالى عنهم أن يبنوا بيوتهم من اللبن ومن الطوب، وأوصاهم أن لا يكون للواحد منهم أكثر من 3 غرف. أكثر يعني بيتك يكون أكبر من 3؟ لم يأذن لهم. طبعا يا إخوان إحنا نتكلم هذا الموضوع بديش فوت فيه كتير بالتفصيل، نحن نتكلم عن حالة المجاهدين. إنما البيت الواسع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نعمة الله جل جلاله على العبد أن يكون له بيتا واسعا، وأن بشرط أن يستخدمه للدين. إنما البيت الواسع الذي فيه كثير من الإسراف والزخرفة من أجل الكبر والتباهي على الناس فهي عين الحرام. أما بناء البيوت لخدمة الدين واستقبال الناس وإكرام الناس وغير ذلك فلا بأس بذلك. ففهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عمر هذا الأمر، فهذا كان القرار الأول، قرار الانسحاب من المدائن والبداية في الكوفة. ثم القرار الثاني العجيب، ما هو اللي أنا بالنسبة إلي كان أصعب من القرار الأول، أصعب من القرار الأول، ما هو هذا القرار؟ إذا حنحكي عن الموضوع بسم الله، إذا بعمر رضي الله تعالى عنه يرسل إلى سعد أن طلعتنا من المدائن فهمناها، أن أوقف المعارك في فارس. انسحبنا وفهمنا ليش نوقف المعارك في فارس؟ قال: لأن فارس فيها كثير من الدنيا وزخارف الدنيا، فإني أخاف على قلوب الصحابة منها. ستوقف الجهاد؟ هلا حنتكلم هل كان قرار عمر صائب ولا غير صائب، بس شوف لأي درجة بخاف على القلوب، لأنه يعلم أن النصر حقيقته من هنا، هنا لب النصر. تأثر الصحابة بالدنيا وانغباسهم فيها قد يخرب عليهم النصر وقد يهزم في فارس. فأوقف عمر رضي الله تعالى عنه الفتوح والمعارك، ثم طلب منهم أن ينتقل بعضهم إلى الروم. لوين عم نحكي عن الروم؟ نحن لوين يعني؟ على بلاد الشام. طبعا نحن بعد شوي، بعد كم حلقة حننتقل مع بعض مع بلاد الشام، وخبرتكم الأسبوع الماضي واللي قبله أنه بنفس الوقت اللي كان فيه فتوحات بفارس كان فيه فتوحات بالروم، بس ما فينا ندخل أمور ببعضها. خلينا نخلص أول شيء فتوحات فارس ثم ننتقل من جديد كيف بدأت الفتوحات في بلاد الروم. فكان الروم والصحابة قد حاصروا حمص، فطلب من سعد أن يبدأ يرسل الصحابة حتى ما يضلوا قاعدين، لو حتى بالكوفة وما كانش في كتير دنيا، بس يضلوا قاعدين بيخربوا، ممنوع يضلوا قاعدين، حرك لهني ابعتهم على حمص. بهاي اللحظات كان ممن تبقى من الفرس وتوزعوا بمناطق واحد من القادة اللي كانوا بالقادسية اسمه هرمز، فهذا القائد كان له كلمة مسموعة، فبدأ يجمع من تبقى من الفرس ويقول لهم لابد أن تعيدوا السيطرة على بلاد فارس التي أخذها المسلمون منكم. فإذا بالأخبار تصل إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن القرار الذي اتخذته رجع حرك الفرس من جديد. شو القرار؟ انسحاب من المدائن، واحد. اثنين، توقيف المعارك في فارس. رجع قال لك هرمز هدول الجماعة مالهم شيء، هو هرمز مش فهمان ليش عم يعمل عمر، في شيء معين صاير معهم شكله بلاد الروم. انسحبوا من المدائن، وقفوا الفتوحات، وحولوا نص الجيش على الروم. يلا يا شباب جمعوا حالكم لنرجع من جديد. فأقام عمر رضي الله عنه مجلس الشورى مباشرة، وفيه كبار الصحابة ومجموعة من التابعين. واحد من كبار التابعين اللي كانوا موجودين اسمه الأحنف بن قيس، فاستأذن، فأذن له عمر، قال له إنك قد أوقفت الجهاد في فارس، وبلاد فارس لا يوقف فيها الجهاد، ولا يمكن لملكين أن يكونا في بلد واحد حتى يقتل واحد منهم الآخر. أنت بالنسبة لهم يا عمر ملك، وهرمز ملكهم، وإن كانوا قد تفرقوا لكنهم يرون أنفسهم أهل تلك الأرض. قال ماذا ترى أيها الأحنف؟ قال أرى أن تعيد الجهاد لتلك البلاد، لو أنت خيفان على المسلمين، لكن هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تخاف عليهم، طلعتهم من المدائن فهمنا، بس خليهم يكملوا بالقتال والمعارك. فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يتنازل عن رأيه ويأخذ برأي الأحنف بن قيس، ثم يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويرسل إلى سعد رضي الله تعالى عنه برسالة عظيمة يطلب فيها منه أن يحفز الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن يعودوا للجهاد من جديد في بلاد فارس. ثم ينتقل إلى بلدة عظيمة من بلاد فارس أظنكم جميعا لطالما سمعتم عنها. هل سمع أحد منكم عن تستر؟ سمعتوا بتستر؟ لو ما بتعرفوا قصتها لكن اسمها موجود وسمعناه مرارا. ما قصة تستر؟ وكيف فتحها سعد رضي الله تعالى عنه؟ وكيف أعاد سعد رضي الله تعالى عنه الصحابة ومن معهم من التابعين للجهاد في بلاد فارس؟ ومن كان من الصحابة له سبق التقدم بعد حصار فارس لأن يدخل الحصون وأن يفتح باب الحصون في تستر؟ وما البطولات التي أقيمت فيها؟ نبين ذلك إن مد الله تعالى في أعمارنا الأسبوع القادم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستصغر نجوما وذرا وجبال، حكمت عدلتها من